الفوارق بين كهنة الماضي والحاضر. إن حديثنا في هذه الجمعة عن الفوارق بين الكهان في الماضي وفي الحاضر، الفوارق التي افترق فيها كهان قبل البعثة وبعد البعثة، والكهان في زماننا اليوم. وبالجملة فإن كهان اليوم أغلظ كهنوتا وأشد شركا وتعلقا بغير الله جل وعلا. إن الكهان في كل زمان يتقمصون قميصا ويتفننون بفن أولئك الزمان، ويتخاطبون مع الناس على قدر عقولهم. وإن الفوارق بين كهان الأولين والكهان اليوم هي كثيرة، ولكنني أقتصر على ثلاثة فروق لنفرق فيها بين كهان الماضي وكهان الحاضر. إن كهان الماضي كانوا يعترفون أنهم كهانا، يعترفون بذلك ويقرون للناس أنهم يتعاملون مع الشياطين، وأن لهم رئيا من الجن، وأنهم إذا سئلوا ولم تكن الإجابة لديهم قالوا لهم: سألنا رئينا وسألنا التابع لكم، فيسألون الشياطين عما سئلوا. وكما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن عمر كان جالسا بين أصحابه، فمر رجل جميل فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا الرجل لقد كان كاهنهم علي بالرجل. استقرع عمر وتفرس عمر الملهم أن هذا الرجل كان في يوم من الأيام كان كاهنا علي بالرجل، فأتي بالرجل فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: أعزم عليك بالله إلا أخبرتني. قال: نعم يا أمير المؤمنين، قد كنت في الجاهلية كاهن قومي. قال: فأخبرني عن أعجب ما جاءتك به جنيتك. فقال: بين أنا في السوق في يوم من الأيام إذ أقبلت علي وهي فزعة، وهي تقول: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وحلاسها؟ إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر: صدق، بين أنا نائم عند آلهة من آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فعقره لذلك الصنم، فبين أنا ذلك إذ صرخ صارخ لم أسمع صارخا قط كمثل صوته، لم أسمع قط كصوته، وهو يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال عمر: فلم ننشب إلا وقد قيل هذا نبي، أي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كهان اليوم طريقتهم على تقنية عالية، فلربما استخدمنا الآلات الحديثة، استخدمنا الكمبيوتر، واستخدمنا التلغرام، واستخدمنا كذلك غير تلك الوسائل يهتدي بها إلى السحر والكهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيه المريض وهو يعالج من سائر الأدواء، كهان اليوم يدعون العلاج كما زعموا من سائر الأدواء، لا يبدون مريضا إلا أعطوا

ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالتوحيد يا عباد الله، من لقي الله جل وعلا بالتوحيد فقد سعد في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أيها المسلمون، إن الذهاب إلى الكهان ينافي التوحيد، إن الوقوف على عتبات وأبواب الكهان معناه مطردة العبد عن باب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إن الذهاب إلى الكهان معناه الانسلاخ من الإسلام والعقيدة الصحيحة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا تحذيرا عظيما من الذهاب إلى الكهان على اختلاف صورهم وتباين أشكالهم واختلاف أزمانهم وأماكنهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله أولئك القوم فقالوا: يا رسول الله، إن هناك أناسا يأتون الكهان فما تقول فيهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا نبي الله، إنهم يحدثون أحيانا عن الأمر فيكون كما قالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة ويخلقون معها مئة كذبة. متفق عليه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد أكرمني الله جل وعلا بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تأتوا الكهان. رواه الإمام مسلم. وعن أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. وفي صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن قلنا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا وفي لفظ كاهنا فسأله فصد فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المسلمين، إن الكهان في كل زمان يتقمصون قميصا ويتفننون بفن أولئك الزمان ويتخاطبون مع الناس على قدر عقولهم

لا يخبرون بذلك، لا يخبرون بذلك، بل ربما ظهروا بزي الطب وبزي كذلك بزي الطب أو زي العلماء والقراء والرقاة والمشايخ، وهم في حقيقة الأمر كهان يتعاملون مع الشياطين. فعلى المسلم أن يفرق، وهذا يدلنا على أن كهان اليوم كهانتهم وكهنوتهم أغلظ من كهان قبل البعثة وزمن أيام أبي جهل وعتبة وشيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من أعظم الفوارق التي نعرفها بين كهان اليوم وكهان الأمس أن كهان الأمس كانت طريقتهم بدائية، كانوا ربما يستعملون الأشياء المحسوسة، يفتح الكتاب بلغتنا، يفتش الكتاب ويقرأ لك الكتاب، ولربما سألك عن اسمك وعن اسم أمك. وقد قال صلى الله عليه وعلى سلم: من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه بعض أهل السنن، رواه بعض أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. معاشر المسلمين، وربما أيضا الكاهن في الزمن الماضي دعا بالفنجان والبيضة وخط خطوطا في الرمال أو طرأ الجبين أو طرأ الكفة أو غير ذلك من الأشياء التي يدعيها من معرفة الضمير وغير ذلك، لكن كهان اليوم طريقتهم حضارية، كهان اليوم طريقتهم على تقنية عالية، فلربما استخدم الآلات الحديثة، استخدم الكمبيوتر واستخدم التلغرام واستخدم كذلك غير تلك الوسائل يهتدي بها إلى السحر والكهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيه المريض وهو يعالج من سائر الأدواء، كهان اليوم يدعون العلاج كما زعموا من سائر الأدواء، لا يردون مريضا إلا أعطوه العلاج. يتقدم المريض فيقول له ذلك الكاهن: ضع أصبعك، ضع إبهامك على مكان إبهام الكمبيوتر، فيضعه فتصعد أو تظهر خطوطا لا يعرف قراءتها، لا يقرأها إلا الكهان. وبعد ذلك وإذا به يخبره عن اسمه وربما عن مرضه وعن حالته وكم عانى ومن أين هو وكم قطع من المسافات ليصل إلى هذا الطبيب زعموا، وذلك ضرب من الكهانة يحرم على أهل الإسلام أن يأتوا إليهم ولا أن يذهبوا إليهم. عباد الله، وإن من تلك الوسائل التي افترق فيها كهان اليوم عن الكهان الماضين، ربما الكاهن في الماضي ربما كان لا يصلي وجالس المجانين وذهب إلى الصحراء، لكن كهان اليوم ربما دخلت ونظرت على تلك اللوحة إذا بي ترى المصحف، صورة المصحف ويديه يرفعها إلى الله جل وعلا مبتهلا وسائلا، وترى كذلك المصحف بجواره والسجادة بجواره، وهو من أبعد الناس عن عبادة الله جل وعلا. ألا فاتقوا الله عباد الله، وفرقوا أيها المسلمون، وفرقوا بين الكهانة، واعلموا أنهم يتفقون في أن من ذهب إليهم فقد انسلخ من الإسلام إن صدقه على أي صورة كان أو على أي حالة قال أو فعل. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا شريعة الله جل وعلا وعلا، واحذروا من مخالفته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. نعرف ويعرف كل إنسان أن للطب أسبابًا وللطب كذلك وسائل، إن لمعرفة أي مرض لا بد أن تقدم بين ذلك من الفحوصات والأوليات ما يهتدي بها الطبيب ويعرف الطبيب هذا المرض الذي تعانيه. فنقول لأولئك الذين يذهبون إلى أولئك الكهان، نسألكم أي شهادة يحملها أولئك الكهان حتى تقروا بتلك العلاجات التي تتعاطونها؟ بأي شهادة وبأي شيء بنوا على أنك تعاني من هذا المرض؟ إنهم يستعينون بالشياطين. واعلموا أنه في الزمن الأول وفي زمن المعتصم كان المعتصم يوم أن سمع نداء تلك المرأة وهي تنادي ومعتصما وهي في عمورية وحيث اعتدى عليها من اعتدى من أولئك النصارى فنادت وإسلاما ومعتصما، فتجهز المعتصم لفتح عمورية فتقدم له الكهان والمنجمون وقالوا له إنك إن غزوت عمورية قبل نضج التين والعنب فإنك سوف تهزم ويهزم جيشك، ولكن دعي الزمان ودعي النجم هذا وهذا البرج حتى يتعدى هذا البرج ويظهر طالع آخر، عندئذ تغزو عمورية وتفتح عليه. ولكنه لتوحيده أبى وجهز الجيش وفتح عمورية قبل نضج التين والعنب، وخسئ المنجمون في ذلك الزمن. وفي ذلك يقول بعض الشعراء وهو يذم الكهان: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟ وخوف الناس من وهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. 70,000 كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب. وفتح الله على المعتصم ورد الكهان خائبين خاسرين. أيها المسلمون، إن حقا على مسلم عرف التوحيد والعقيدة الصحيحة أن يدعو إليها وأن يحذر من الكهان على اختلاف صورهم وتباين أشكالهم واختلاف أزمانهم وأمكنتهم. ربما اليوم السحر عن طريق القنوات، لقد فتح قبل سنين معهد في لبنان لتعليم السحر والكهانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وربما استفتاه المسلمون عن طريق الاتصالات اللاسلكية عبر العالم، وهذا يفتيهم بالكهانة والجهالة والشرك، وإنا لله. فاتقوا الله عباد الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم وأبرم لهذه الأمة